السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. طيب، هذا هو الدرس الثالث من دروس هذه الدورة، الثالث والأخير بإذن الله تعالى من هذه الدورة التمهيدية في آداب المطالعة. طيب، خلينا أولا يعني نتكلم على بعض الأمور اللوجستية صح التعبير، ثم نشرع بإذن الله تعالى استكمال ما بدأناه من قراءة استشارة آداب المطالعة للعلامة حامد الغفاري بإذن الله تعالى. طيب، هذا الدرس مقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو استكمال قراءة الرسالة، بقي لنا النقرأ الخاتمة. ثم القسم الثاني من هذا المجلس هو توزيع الشهادات على الدارسين، طبعا وأقصد الدارسين الألف واللام هنا يعني للعهد الذهني، والمراد به من استوفى شروط الحصول على الشهادة. طيب، طبعا الشهادات يعني حاولنا قدر الامكان ان تكون الاسماء مكتوبه يعني بشكل صحيح، فمن وجد خيرا فليحمد الله، وان ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه وانصر حبيب يعني. طيب، فلكن على كل حال يعني لو حصل يعني شواهد خطا منا او منكم يعني ساعتها المطلوب من حضرتك يعني ان شاء الله يعني ما يكونش في حاجه زي كده، لكن لو حصل يعني نحول هذا الامر ان شاء الله تحصل على الشهادة اما يعني في يوم لاحق او تأتي تستلمها من ادارة الماضية، فيعني سوف نتدارك لهم. طيب، هذا بخصوص توزيع الشهادات، ده القسم الثاني من هذه المحاضرة. طيب، الامر الاخير في الامور اللوجستية ان شاء الله سبحانه وتعالى بداية من الاحد القادم سنبدأ في دورة ثانية في علم اداب المطالعة، ولكن تكون اعلى نسبية من الدورة التي نحن فيها الان. يعني الدورة التي نحن فيها الكتاب أو المتن المقرر هو رسالة الشيخ العلامة حامد الغفاري. الدورة القادمة يكون النص المقرر هو شرح هذه الرسالة. طبعا الشارح الشيخ علي الله الحنفي لم يتطرق إلى شرح المقدمة التي تعرض فيها العلامة حامد الغفاري إلى أقسام المغالطات أو النقود أو الإيرادات، سميها ما شئت، وإنما شرع مباشرة في شرح المقصد وأردف المقصد بخاتمة من صنعه هو، يعني لم يتطرق حتى لشرح خاتمة المتن، وإنما وضع خاتمة في الاصطلاحات التي يستخدمها الشراح وأصحاب الحواشي في تقييم المباحث العلمية، يعني حينما يستخدموا مثلا عبارة فتأمل أو فليتأمل أو فإن قيل أو لا يبعد أن، فيتعرض إلى هذه الاصطلاحات ويبينها، يعني هي بمثابة تقييمات علمية، يستخدم كل عبارة من هذه العبارات للإشارة إلى درجة أو مستوى علمي معين في المبحث. أيضا هذه الدورة تشتمل على بعض الأمور التي ربما لم ندخل فيها بشكل من التفصيل، يعني يتعرض إلى معنى المبحث بشكل دقيق أكثر استنادا إلى علم أداب البحث والمناظرة. نحن تكلمنا على فكرة المبحث بشكل إجمالي لو لاحظتم، فالدورة التي تأتي إن شاء الله نتكلم فيها عن فكرة المبحث بشكل مفصل. الأمر الثالث يعني والأخير في الأمور الرئيسية التي تتميز فيها الدورة القادمة عن هذه الدورة أننا نتعرض إلى فكرة أنواع المصنفات، يعني باعتبار أننا تناولنا مد ثم في الدورة القادمة نتناول شرح، فسنتكلم في أوائل هذه الدورة على الفرق بين المتن والشرح والتقرير والحاشية، وندخل بشكل أيضا في الفرق بين الاختصار والتهذيب. لو تتذكرون احنا تكلمنا عن الفرق بين التهذيب والترتيب، ولكن لم نتكلم عن التهذيب كمصنف، والاختصار والتلخيص والانتخاب والانتقاء، هذه أنواع من أو يعني أساليب من التصنيف استعملها العلماء في تدوين المؤلفات العلمية، وكل نوع من هذه الأنواع يستوجب أو يستدعي أو يستلزم أسلوب خاص في قراءة هذا الصنف بعينه. طيب، لكن هناك امر بقى ايه متعلق به موعد الدوم. هذا الامر ربما يعني ربما انا لا ادري ربما يطيب للاخوات ولا يطيب شويه للاخوه، لانه الموعد سيكون بعد صلاه الظهر وليس بعد صلاه العصر. هذا مساله المواعيد يعني بشكل ما بدرجه كبيره يعني 70% 80% ليس يعني ايه اختيار محض من يعني من قبلي، وانما هو امر يعود الى ترتيبات ودروس اخرى ويعني مدرسين اخرين الى غير ذلك من امور هي احيانا تكون خارج وسعي وربما ايضا خارج وسع الاداره يعني في نفس الوقت. فان شاء الله الدوره تكون من احد القادم باذن الله تعالى. ايضا مده الدوره ستكون 6 محاضرات كهذه الدوره، ونبدا من بعد صلاه الظهر مباشره كعادتنا في البدايه بعد اداء الصلاه بشكل مباشر يعني او شبه مباشر. امر اخير فيما يتعلق بالاعلانات، الوقت يستمر معنا في الدوره القادمه من الظهر الى العصر، وهي في الحقيقه هتكون دورتين مش دوره واحده. الدوره الاولى هي في من الممكن ان نصطلح عليها ونقول دوره تاسيسيه باعتبار ان نحن انتهينا من دوره تمهيديه فندخل في دوره تاسيسيه. طيب فان شئت ان تسميها مستوى ثاني. فهذه تكون من بعد اداء صلاه الظهر باذن الله تعالى الى تقريبا الساعه الثانيه ظهرا. ثم من الساعه الثانيه ظهرا الى وقت صلاه العصر ربما يعني ربما الى الساعه الرابعه سنقوم في قراءه وشرح متن العقيده الطحاويه باذن الله تعالى. طيب سيكون هناك يعني شرح ممكن نقول ان هو مش مقرر او مش معتمد وانما محبب او مندوب او مستحب لمن اراد ان ينظر فيه هو شرح العلامه سراج الدين الغزنوي. طيب يعني من اراد خاصه ان يحضر يعني درس المطالعه ثم يحضر درس شرح عقيده طحاويه ربما يفيد هذا الشرح تحديدا اذا اراد ان يطبق التدريبات العمليه على شرح العقيده الطحاويه الذي اشرنا اليه. طيب اي سؤالات متعلقه بهذا؟ طيب تفضل. لا في الاساس درس عقيده ثم تدريب عملي، لانه ربما يشتري يعني بعض الناس تاتي درس عقيده وتاتي درس مطالعه والعكس. طيب لكن انا ولذلك خصصت الكلام على التدريبات اللي الطلبه اللي هيحضروا الدرس الاول والدرس الثاني. طيب اي اسئله؟ اتفضل. اختيار الشرح سبب اختيار شرح سبب اختيار الشرح مش مثل المادة. طيب ممكن نذكر هذا في الدورة إن شاء الله يعني طيب نبدأ بقى بإذن الله تعالى في قراءة طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. الوصية إياك وأن تحفظ الألفاظ من غير أن تفهم المعاني المرادة منها، فإنه يورث البلادة واعوجاج الطبيعة، بل ربما يسلب قابلية الإدراك بالكلية. طيب عندنا هنا مجموعة من التصورات. إياك وأن تحفظ، فإذا عندنا مفهوم اسمه الحفظ. ثم قال تحفظ الألفاظ، يبقى ده المفهوم الثاني. ثم قال من غير أن تفهم، فهذا مفهوم ثالث اسمه الفهم، المعاني المرادة منها. وممكن نحط المفهوم الرابع وهو المعاني. وهذا المفهوم الرابع من الممكن أن نستثمره ونقول أن هناك مفهوم خامس اسمه المعاني المرادة. طيب لكن يعني خلينا نحطه كده ما بين علامات التخصيص. فإنه يورث البلادة واعوجاج الطبيعة، طبعا الكلام على البلادة واعوجاج الطبيعة سيأتي، لكن خلينا الأول نتكلم على هذه المفاهيم وستأتي بعد ذلك بقية المفاهيم. عندنا الحفظ والألفاظ والفهم والمعاني، حد يقدر يشرح لي يعني حفظ؟ قراءة المعلومة حتى الفهم. تكرار المعلومه. طيب باش ممكن. طيب محمود يرى ان الحب هو تكرار المعلومه. طيب انت كملت الجمله قلت تكرار المعلومه حاجه ولا باش كده؟ باش كده. طيب عبد الرحمن القدرة على استحضار الألفاظ. على ده احنا ما شاء الله بالمناسبة يعني اخونا محمد المرة اللي فاتت ايه احنا مكثنا بعد ان انتهينا من الدرس مشينا هنا الساعة 8 ونص يعني كان المفروض طردونا يعني لانه خلاص يعني احنا والحمد لله رب العالمين هم طبعا ده مزاحهم الحمد لله يعني اهل الإدارة ايه تحملوا المشقة والانتظار حتى انتهينا فان شاء الله نذكر يعني ما دار بيننا ملخص كده ما دار بيننا من نقاش بعد الايه بعد ان ننتهي. طيب فحضرتك قلت القدره على الاستحضار يبقى عندنا كده في الحب الكلام عن الحب هنا بقى ايه نذكر هنا الحب في حد قال تكرار الالفاظ صح تكرار الالفاظ طيب وبعدين في القدرة على الاستحضار طبعا عاجبني بقى ايه انه في يعني يشوف عبد الرحمن اختار القدرة على الاستحضار ولم يقل الاستحضار طيب القدرة على استحضار الألفاظ مين تاني الحرب عبارة عن ايه تسجيل المعلومة في الذهن طيب حلو يعني من حيث اختيار الألفاظ صراحة تسجيل المعلومات في الذهن طيب في أي قول آخر طيب حد يقدر يفرق بين كلام محمود وكلام عبد الرحمن لأنه كلامك الأخير محمد مهند أو مهند تسجيل المعلومات في الذهن يقرب من تكرار الألفاظ يعني يقرب طيب فحد يقدر يفرق بين كلام عبد الرحمن وكلام محمود ايه الفرق؟ ان الاول والاخير ربما هو طريقه للتوصل تكرار المعلومات هو طريقه ليس هو الفكر انما ربما هو طريقه للتوصل الى الفكر طيب يعني هو دي وسيله الحصول على الفكر ماشي اما القدره على استحضار الالفاظ ربما فيه ما من معنى الحفظ طب انت شايف الحفظ ايه؟ الحفظ بالمعنى الذي اعرفه التذكر ليس ربما اتذكر شيئا لكن لا احتفظه يعني بمعنى لا ثواني ربما تتذكر شيء ولكن لا تستحضره نعم يعني مثلا ربما يعني تختار بعض الاشياء يعني واحد يحفظ القران مثلا طيب اذا قلت له اقرا من الايه كذا فيكتب لكن تقول مثلا ما هو أين أتى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماشي. ما ربما لا يستحضر الموضوع لكن لو قلت له أكمل وأقيم صلاة الزكاة فيكمل هذا التذكر يدل على الحفظ لكن ربما لا يستطيع استحضار يعني ربط المعاني الألفاظ لكن هو يتذكر الألفاظ يعني إذا قلت له أكمل يكمل أحسن لكن طيب. الاستحضار لا طيب ممكن تقرر بقى الرأي ده تاني كده على مسامعهم يعني الله أظن الله أعلم أن الحفظ لا ارتباط اكثر بالتذكر وليس بالاستحضار. طب لا بس عندي صوت. التذكر بالتذكر. تاخد الميكروفون؟ لا والله لا لا اظن والله اعلم ان الحفظ له ارتباط اكثر بالتذكر وليس بالاستحضار، ربما يستطيع الانسان ان يحفظ شيئا ويتذكره لكن لا يستحضره ويعني ضربت مثلا بان ربما يحفظ واحدا أعظم القرآن الكريم كاملا وتذكر في الآيات كلها إذا قلت له مثلا أكمل من أول الآية بكذا فيكمل لكن إذا قلت له ما استحضر مثلا معنى تقول له مثلا أكمل وأقيم الصلاة فيكمل لكن تقول له أين وردت إقامة الصلاة مثلا في الجزء الأول في الجزء الثاني أو كذا ربما لا يستطيع استحضار هذا المعنى وارتباطه ببعض لكن هو يحفظ الألفاظ إذا كنت لو أكمل معاه من هذا اللفظ فيكمل يعني فهذا يعني هذا الذي في ذهني ارتباط الحفظ بالتذكر أكثر وليس مجرد الاستحضار يعني. طيب أحسن. الاستحضار أو يعني درجة أعلى من مجرد التذكر. طيب أحسن ما شاء الله بارك الله فيك. قرأت الحشية طيب بتاعت الشرح؟ نعم قرأت الحشية. قرأت فيها؟ طيب. اولا هو في ملحوظه اخرى احب اقولها قبل ما نعلق على كلام اخونا سليم. معلش بس في فإبراهيم إيه ألف على مسامعكم سلاما في الفرق بين التفكر والاستحضار، وهو إيه بيان يعني شافي بنسبة 99%. طيب لكن في أمر بس اللي أنا كنت سؤالي تحديدا في الفرق بين كلام عبد الرحمن وكلام محمود، إنه ويمكن أشار إليه إبراهيم بداية الكلام، إنه محمود التفت إلى وسيلة، صح؟ التكرار هو وسيلة، وعبد الرحمن التفت إلى ملكة، صح؟ إلى قوة، صح؟ لأن ممكن أن تعبر عن القدرة بأنها قوة على الاستحضار. طيب يعني أحدهما التفت إلى القوة والملكة، والآخر التفت إلى ما به تتحصل الملكة، تمام؟ يعني أحدهم التفت إلى فكرة الملكة، والآخر التفت إلى فكرة إيه؟ ما تتحصل به الملكة، بغض النظر الآن صح ولا غلط. أنا أتكلم على إيه؟ شوف كل توجه ذهن كل واحد فيهم، واحد توجه للملكة والآخر توجه إلى الوسيلة. طيب وربما كلام إبراهيم تعدى إلى فكرة إيه؟ الأثر. طيب ما الذي يترتب على الحفظ؟ أنا ليه بنسأل الأسئلة دي؟ ربما بعض الناس يعني يقول ما فائدة هذه الأسئلة؟ أنت تجد مثل هذه المباحث ولكن بشكل يعني مرموق والمنمق عن الذي نقوم به في الكتب، صح؟ تجد أنهم يتكلموا على مثلا العلم، فأحد العلماء يقول هو الإدراك، وآخر يقول هو مثلا الحالة الإدراكية، والآخر يقول هو الصورة المرتسمة في الذهن، صح؟ كل واحد يأخذ فكرة مفهوم العلم ويعبر عن هذا المفهوم بتعبيرات مختلفة، لأنه يتوجه كل عالم من هؤلاء العلماء إلى معنى خاص. فأنت لو نظرت إلى ظاهر الكلام ربما يعني تستغرب كل هذا الاختلاف في مفهوم واحد، لكن لو التفت إلى الدوافع، ما الذي جعله، ما هو المعنى الذي التفت إليه في هذا المفهوم، يعني المفاهيم باعتبار ما تتجدد. طيب فممكن نتكلم عن الحفظ بلحاظ ما تتحصل به الحفظ، وممكن نتكلم عن الحفظ باعتبار أثره، وممكن نتكلم عن الحفظ باعتباره كونه ملكة وقدرة ومهارة راسخة في لدى الإنسان. طيب من الممكن أن نتكلم كمان العلاقة ما بين الحفظ أو ما هو متعلق الحفظ. يمكن إبراهيم أشار إلى قصة الكلام إلى أن الحفظ متعلق بالألفاظ. طيب ده كده بحث زملائكم، خلونا بقى نتكلم على كل مفهوم من تلك المفاهيم. هناك ارتباط، وانا كاتب الكلام بهذا الشكل، ان هناك ارتباط بين الحفظ والالفاظ وبين الفهم والمعاني. الحفظ عامة في عامة استخدامات كلام العلماء بعض الاحيان ربما يعني من باب الاستواء او شيء قد يشد بعض التعبيرات، لكن بشكل عام إذا أطلقوا الحفظ فيريد به حفظ الألفاظ. طيب ما معنى حفظ الألفاظ؟ معناه ذكر أو ذكر الألفاظ بالضم وليس بالكسر. طيب الذكر بالكسر هو المراد به الذكر اللساني، طيب الحضور اللساني للشيء، أما الذكر هو الحضور الذهني للشيء. طيب فالحفظ المراد به الذكر. طيب ويلحق به التذكر، وهو محاولة استرجاع ما فقده الإنسان من معلومات كانت مسجلة أو كانت مخزنة في خزانة الألفاظ أو في الحافظة، لأن الإنسان له قوة من جملة تلك القوة الحافظة. طيب فإذا الحفظ هو نوع من أنواع تخزين المعلومات، ولكن أي معلومات في هذا السياق اللي احنا بنتكلم فيه، سياق المطالعة والكتب والمصنفات الألفاظ. طيب هذا هو الحفظ. الحفظ يقتضي، ولهم تعبير، يقتضي اليبوسة، جاية من اليبس، شيء يابس، يعني شيء اليابس. طيب الشيء اليابس اللي هو كهذا، ده شيء يابس، صح؟ طيب نعم، شيء محدد، شيء شيء محدد مقصود. لا، ليس المقصود باليابس المحدد او المقصود، وانما المراد باليابس الشيء اللي هو ايه في المقابل، ممكن نسميه ايه، ها، الراتب مثلا. طيب الحفظ يقتضي للبوسة. لماذا يقتضي للبوسة؟ لانك حينما تريد ان تختزن بعض الالفاظ، تريد ان تختزن هذه الالفاظ، النفس في هذه الحالة تتصف باللبس، لانه الشيء انت لو جيت كده ونقشت على حجر او نقشت على على على اي شيء يابس، المنقوش سيبقى، صح؟ لكن لو جيت تنقش على شيء رطب، يعني ممكن تجرب ده وعملت ايه مثلا، الرمل اللي هو قصاد البحر على اي شاطئ من الشواطئ، كلما اقتربت من البحر واردت ان تنقش اي رسم او اي عبارة على هذا الايه، على هذا الرمل اللي هو الرطب بسبب مياه البحر، ايه اللي بيحصل؟ تيجي ميه البحر تعدي ولا كانك ايه رسمت شيء. اما اذا ذهبت الى الايه، الى الرمل اليابس وسويته في شكل معين ورسمت فيه رسمه، ربما بقيت يوم او اكثر، ولكن الاخرى التي رسمت في الرمل الرطب لا تبقى. طيب لماذا؟ لانه الاستمرار قدوم المياه يمسح هذا الكلام. طيب، فاذا العلماء، علماء الايه، علماء علم النفس الطبيعي، او علم النفس الفلسفي، علماء علم النفس الفلسفي، هذا مقرر في كتاب او يعني في قسم الطبيعيات من الفلسفه، حينما يتكلموا عن النفس وقوى النفس، فيتكلموا على ان الحفظ يقتضي ان النفس البشريه تتهيئ في هيئه يابسه حتى ايه، تقبل الالفاظ وتستقر فيها الالفاظ. لاحظ بقى ان الشخص الذي يتعود على حفظ الالفاظ يأتي بعد هذا يقول لديه في ذهنه يبوسه، او ذهنه يابس، او ذهنه جامد. لماذا؟ لانه اعتاد حفظ الالفاظ. يعني شوف، احنا لما نعبر حتى عن شخص لا يفكر كثيرا في المعاني نقول ايه، دماغه جامده، نشفه، صح؟ نعبر عنها دماغه نشفه. نشفه نريد، المصريون يريدون بنشفه يعني صلبه. شوف، والصلابه تاتي من اليبوسه ولا تاتي من الرطوبه. فهذا الشخص دماغه صلبه، لا يقبل الاخذ والرد، لا يقبل ايه النقاش، لا يقبل الاحتمال، لا يقبل ان يكون الشيء ممكن، فهو يرى الاشياء بشكل يعني ايه ثابت غير متغير. وميدان المعاني يحتاج ان الانسان يكون لديه قدره على التعامل مع المتغيرات. اما الشخص الذي يتعامل مع الالفاظ هو بيتعامل مع ايه، يعني قوالب ثابته ليست متحركه او متغيره. طيب، يبقى اذا الحفظ يقتضي من النفس هيئه الايه، اليقص. تاتي الى المعاني، تحتاج المعاني عباره عن ايه، المعاني او ميدان المعاني يقتضي من الانسان، من ذهن الانسان الحركه، صح؟ حركه الذهن نفسه. انت لما تكون بتفكر في موضوع مش في الفاظ، تفكر في اي موضوع كان، هل يا سيدي تفكر في مستقبلك، صح؟ تنتقل من فكرة إلى فكرة، ومن مشروع إلى مشروع، ومن احتمال إلى احتمال، صح؟ فيه انتقال دائم من معنى إلى آخر، ومن احتمال إلى آخر، ومن مقدمة إلى أخرى، ومن نتيجة إلى أخرى، وتوازن بين تلك الاحتمالات أو تلك الأفكار. فهناك دائما حركة باستمرار. طيب، هذه الحركة تقتضي رطوبة عكس إيه؟ عكس اليبوس أو اليبوس. طيب، لأن المعاني إيه؟ لها احتمالات وارتباطات أكثر من الألفاظ. أنت إذا أردت أن تحفظ متن، مثلا متن العقيدة الطحاوية أو متن الآية الرومية أو متن الورقة، أنت تحفظ ألفاظ ثابتة، صح؟ ولكن بتكرار تأملك في المتن ربما كل يوم تستظهر من المعاني والأبحاث والاستدراكات والإيرادات على المصنف ما لا إيه؟ ما لم يكن حاضرا في ذهنك من قبل. يبقى إذا كثرة التأمل تولد المعاني. طيب، لكن انت كثرة تكرارك لألفاظ الورقات ستزيد الألفاظ؟ فالألفاظ هي ثابتة، لن تتغير. طيب، لن تزيد فيه مباحث في متن الورقات، وإنما هي الألفاظ زي ما هي، لن تزيد بكثرة تكرارك، ولكن المعاني تزيد بكثرة تأملك. يبقى كثرة التأمل تزيد بها المعاني، أما كثرة تكرار اللفظ هو زي ثابت. طيب يبقى كده شوف في ثبات في الحفظ. الألفاظ لن تزيد بكثرة تكرارها، الألفاظ تحتاج إلى شيء يابس حتى تنتقش فيه وتثبت. أما المعاني فالمعاني تزيد بكثرة التأمل، والمعاني تحتاج إلى إيه؟ إلى رطوبة، لأن تحتاج من الشخص كثرة التنقل وتحرك في التفكر. طيب نعود مرة أخرى. يبقى إذا إحنا عندنا كده الحفظ متعلقه إيه؟ طيب إذا الحفظ متعلق الألفاظ. الحفظ هو عبارة عن الذك، وهو تخزين المعلومات في القوة الحافظة. كيف يحصل هذا التخزين؟ سؤال حضرتك، كيف يحصل هذا التخزين؟ بالتكرار. طيب أنا لا أذكر إذا كنت يعني المعنى ده ضمنته في الحاشية ولا لا، ولكن العلماء لما تكلموا على القراءة التي أو المطالعة لأجل الحفظ تكون بصوت عالي. يعني إذا أردت أن تحفظ وتحفظ متن من المتون وأنت تكرر القراءة أو المطالعة من أجل الحفظ تكون يكون هذا بصوت عالي. أما القراءة من أجل التفكر تكون بصوت منخفض أو بلا صوت. طيب المعنى اللي هيكون ثابت معانا هنا التكرار. طيب يبقى تكرار الألفاظ سيؤدي إلى حفظها. طيب تعال بقى في الناحية الأخرى، وهنا في مفهوم عايزين نزوده، وهو مفهوم الإيه؟ خلينا بقى نشرح الاحتمالات. مفهوم الاستحضار. اللفظ مقيد بحروف معينة، أما المعنى فلا. طيب اللفظ مقيد بحروفه، أما المعنى ربما يعبر عنه بأكثر من لفظ، بالتالي يعبر عنه بأكثر من حرف. وهذا هو المراد، أن ميدان المعاني أوسع من ميدان الألفاظ، الألفاظ أضيق عن المعاني. طيب والعلماء ربما يعبروا عن المعنى الواحد بألفاظ مترادفة أو متقاربة بسبب هذا، بسبب أنه أحيانا بيحكم لديه معنى معين ويحاول يقارب إلى أقرب نقطة تعبيرية توصل إليك المعنى المستقر في ذهني. طيب يبقى إذا الألفاظ متعلقة بالحروف، أما المعاني فربما لا تتقيد بحروف معينة. ولذلك العلماء قالوا إيه؟ الدليل على صحة الفهم، يعني لو أنت أردت أن تختبر ذاتك، تختبر نفسك إذا كنت تفهم مبحثا معينا أم لا، أحد الاختبارات إذا كنت تميز أو تستطيع أن تحكم بأن هذا المبحث في تعبير معين، في صورة تعبيرية لفظية معينة، هو نفس المبحث في صورة أخرى. يعني بعض الطلبة ربما إذا رأى نفس المعنى موجود في كتاب لعالم ما بصيغة معينة، صيغة لفظية معينة، ثم قرأ نفس المبحث بصيغة لفظية أخرى لعالم آخر أو نفس العالم في كتاب آخر أو في نفس الكتاب، ظن اختلاف المباحث، ولكن هو مبحث واحد، هو معنى واحد، ولكن التعبيرات اختلفت. إذا كي تختبر نفسك أن تقف على المبحث الواحد بعبارات متغيرة ولا تحكم باختلاف المعاني، هذا أحد الأشياء طيب التي تختبر بها صحة الفهم لديك. الأمر الآخر الذي تختبر به صحة الفهم، قدرتك على التعبير، قدرتك على أن تعبر عن المبحث أو عن المعنى بعبارات مختلفة، خاصة أن تكون العبارة خاصة بك وليست خاصة بالمؤلف. إذا كنت تتقيد في تعبيرك عن العلم بتعبيرات أهل العلم التي هي مدونة في الكتب، هذا قصور فيك. طيب بل ينبغي عليك أن يكون لديك القدرة على إبراز هذه المعاني وإيضاح هذه المعاني بأساليب متغيرة. والمفاجأة أحب أقولها لكم أنه العلامة أحمد نصر الله الملاوي في كتاب قيد الحرم قال بل لا يتقيد بلغة. لاحظ يعني هذا هو كان يعتبر المستوى يعني أعلى مستوى في الفكر ربما في هذا المضمار أو في هذا المجال عموما، أن عالم مسلم في القرن العاشر أو القرن الحادي عشر يرى أن من صحة من أدلة على صحة فهم الطالب أو القارئ أو المطالع من الأمور التي نستدل بها على أن هذا الشخص متمكن في الفهم، الفهم قد رسخ لديه، أن يكون لديه القدرة على التعبير أو معرفة المعنى دون أن يتقيد، مش بلفظ لا، دون أن يتقيد بلغة، يعني لديه القدرة أن يعبر عن هذا المعنى بأكثر من لغة. طيب طبعا حد الكثرة بقى بعض الناس ممكن يقول اثنين وربما يكون ثلاثة. طيب ده يتفرع على الاختلاف هل المثنى جمع ولا ماشي. فالشاهد انه لا يتقيد بلغة، وله عبارة قال ان ان يكون المعنى بالنسبة للقارئ او بالنسبة للطالب او بالنسبة للدارس كمعرفة، وللمعنى كمعرفة الصديق. انت صديقك لو جيت في يوم لابس كحلي هتعرفه، لو جيت ثاني يوم لابس بيج هتعرفه، لو جيت لابس اخضر هتعرفه، لكن اذا غير ثيابه هل تجهله لمجرد تغيير؟ يبقى اذا ينبغي ان تكون معرفتك بالمعنى. السلام عليكم مولانا. ينبغي ان تكون معرفتك بالمعنى على قدر لا تتقيد فيها بلغة معينة او بألفاظ معينة. طيب نعود الى فكرة الاستحضار. الاستحضار هو كأنه يعني سن الحفظ، ولكن الحفظ متعلق، واحنا قلنا متعلق الحفظ هو الألفاظ، اما متعلق الاستحضار هو المعاني. يعني الاستحضار بالنسبة للمعاني كالحفظ بالنسبة للألفاظ، يؤدي وظيفة الذكر أيضا، أن المعنى حاضر في الذهن مخزن في الذهن، فإذا تخزين الألفاظ يسمى حفظ، وأما تخزين المعاني يسمى استحضار. نأتي لسؤال محمد الذي سأله من قبل، قال كيف نصل إلى الحصول على الحفظ؟ قلنا تكرار الألفاظ. طيب كيف نصل إلى استحضار المعاني؟ تكرار التأمل. تكرار التأمل، لأن في حالة الحفظ وتكرار الألفاظ معنى إيه؟ تكرار الترديد الصوتي للألفاظ. تكرار الترديد الصوتي، يعني كما تفعل أنت في حفظك للقرآن، صح؟ أنت تردد اللفظ مرة والثانية والثالثة إلى آخره. طيب فهو تكرار للترديد، أما الاستحضار فهو تكرار للتأمل، يعني كلما طالعت المعاني حصلت على على استحضار تلك المعاني. طيب وتجد في كتب التراجم نصوص العلماء كيف أن العالم الفلاني من كثرة مطالع، وينص على هذا، من كثرة مطالعته للكتاب الفلاني يستحضره، يستحضر الكتاب بمجرد أنه يكثر من المطالعة. طبعا المطالعة ليست ترديد صوتي وإنما تأمل فكري في النصوص، فإذا كثرة التأمل تفيد هذا الاستحضار. طيب بقي شيء وسأتكلم، نلاحظ أمر دقيق هنا ويمكن عبر أخونا إبراهيم عنه في تقريره قبل قليل، أن الإنسان الذي لديه قدرة الاستحضار يتعامل مع السياق، أما الشخص الذي لديه قدرة الحفظ لا يتعامل مع سياقات، صح؟ يعني حينما ضرب المثال بحفظ القرآن وقال أن الشخص الذي له تمهر بالمعاني، له مهارة يعني في فهم المعاني، يستطيع أن يستحضر الآيات، مش هقولها في اختبارات الحفظ، ولكن بحسب مناسبات المعاني، يعني إذا كان مثلا يقرب معنى معين في مبحث معين من مباحث العلم الشرعي أتى بالآيات التي تتكلم عن هذا المبحث، فهذا الشخص يستحضر الآيات، يقولون يستحضر النصوص، يعني إذا ورد في سياق ورد بسياق ما يرتبط بمرتبط بحصيلته العلمية أتى بالنصوص الواردة في أو المتعلقة بهذا السياق. هذا الشخص الذي ملكة الاستحضار. أما الشخص الذي لديه ملكة الحفظ هو عامل زي آلة الريكوردر، هو مجرد يردد الألفاظ. فتقول له سمع من أول كذا إلى كذا، هذا شخص يحفظ فقط، يردد الألفاظ صوتيا. أما الآخر فيستطيع أن يتفاعل مع سياقات المعاني ويستجلب لها النصوص المناسبة أو التي لها علاقة. طيب سؤال حضرتك. يعني يعني يعني العلماء نص ان الاستحضار هو فصل المعاني فقط ولا ممكن الاستحضار يستقبل المعاني والاخبار فقط؟ طيب لا، هو هما لم يصطلحوا عليها بمعنى وضعوا تعريفا يعني بشكل رسمي، لكن هذا يفهم من استعمالاتهم. ربما بالنسبه سؤال جيد، ربما استعملوا كلمه استحضار وارادوا بها استحضار الالفاظ، لكن الاغلب في النص يعني اذا طالعت السياقات حينما يقول انه يستحضر المتن الفلاني بسبب المطالعه، ويقول انه حافظ المتن الفلاني وهو صغير، يعني تجد يتكلم عن نفس العالم، يقول قرأ المتن الفلاني او حافظ المنهاج وهو صغير، ثم ياتي الى متن اخر كالروض مثلا يقول ومن كثرة مطالعته للروض كان يستحضر حتى ولو قال الفاظ، لكن هذا يدل على ان الملكة في اساسها متعلقة بالمعاني، لانه انما حصل على تخزين الالفاظ بواسطة تأمل المعاني. يعني هنا نريد ان نلحظ شيء، ان الشخص الذي يكرر التأمل بشكل او اخر سيتحصل على الالفاظ معها، لان هو في النهاية انت تتعامل لا تتعامل مع معاني مكتوبة بالحبر السري، صح؟ لأن المعاني مكتوبة منقوشة بألفاظ على ورق، فكثرة المطالعة أو كثرة تأمل المعاني تكون بواسطة تأمل الألفاظ المشتملة على تلك المعاني، صح؟ فبشكل أو آخر سيكون لدي مقاربة من تلك الألفاظ، يعني ستكون حاضرة في ذهني بشكل أو آخر، ولكن حضورها في ذهني لا تكون كحضور الشخص الذي يحفظ هذه الألفاظ بعينها لأجل الله. يعني لو حصل له انه فاته تعبير معين ربما استدرك على نفسه واتى بلفظ اخر مقارب الى لفظ المدى. اما الشخص الذي يحفظ الالفاظ عنها لو نسي لفظ معين وقف، فهمت انا الفرق بين ان يستحضر المعاني فيستحضر المعاني مع الفاظها، اما من يحفظ الالفاظ فهو حفظ الالفاظ دون المعاني. بين الاستحضار و المحاضرة هذا له علاقة بالإلقاء بالأخر. هذا له علاقة بالإلقاء. طيب في أي خلافة؟ فإن المفاهيم كده واضحة، الفرق بين المعنى واللفظ، الفرق بين الحفظ والفهم والاستحضار. طيب من الممكن أن نقول شوف بعض العلماء لماذا يأتي في بعض العلوم يعني يكون يشرح سواء يشرح بالتأليف أو يشرح في مجلس من المجالس ويأتي أثناء الشرح يأتي بعلوم أخرى، يعني مثلا لو هو يشرح في الفقه استعمل في أثناء الشرح بعض المعارف أو بعض المجالات الأخرى كعلوم اللغة أو علم المنطق أو غير ذلك من علوم علم الحديث إلى غير ذلك من علوم أخرى غير علم الفقه. هذا الاستعمال هو عبارة عن عبارة أنه أخذ المعاني المقررة في علم آخر غير العلم الذي هو مشتغل بتدريسه أو بشرحه واستعمل هذه المعاني في سياقات في علم آخر علم مختلف، يعني أتى بالمعارف اللغوية التي حصلها من علم اللغة وهو يشرح في الفقه يأتي بهذه المعارف ويوظفها توظيفا يفيد الشرح، مش بالضرورة يفيد الفقه ولكن يفيد على الأقل شرح وجوه، صح؟ إذا استعمال المعاني في سياقات مختلفة هو من وجه عند العلماء هذا دلالة على التمكن. طيب كيف أصل أنا كطالب إلى هذه المرحلة؟ دلالة على التمكن ليأتي بمعارف بعلوم أخرى ويوظفها لغاية واحدة، حتى وإن كانت هذه المعارف في الأساس متباينة متفارقة. يبقى أنا كطالب حينما أطالع في أي علم من العلوم، طالع في علم حتى ولو حتى في علم الحديث، تحاول أن تستحضر بعض الأمور المتعلقة حتى بالعلوم العقلية وأنت تطالع متن أو شرح في مصطلح الحديث. لماذا؟ لأن قدرتك على استعمال المسائل أو المعاني من علم داخل علم آخر دليل على تمكنك أو ينمي لديك هذا التمكن. طيب نعود لإيه للقراءة. لم نتكلم على الفهم. طيب انا يعني باعتبار ان احنا ربما نكون كنا مرينا عليها. طيب هو اكون الفرق بين الفهم وبين الحفظ. احنا تكلمنا عن الحفظ هو الذكر. لاحظ ان الفهم هو ليس في حقيقته ذكرا، يعني ليس في حقيقته تسجيلا او تخزينا لمعلومات، وإنما الفهم من الممكن أن نعبر عنه هو الإدراك، ولكن الإدراك في سياق المطالعة هو إدراك بواسطة التأمل. يعني هذا هو المراد بالفهم هنا. طيب المراد به إدراك المعاني التي هي وراء اللفظ. شوف في أحد ترجمة أحد العلماء العلامة السخاوي إن لم تكن الذاكرة يعني في الضوء اللامع يتكلم على أحد العلماء، فقال أنه كان يشرح كتابا معينا دون مطالعة سابقة. قال فكان يجري فيه على الظواهر، يعني هو بيشرح الكتاب يمشي على ظاهر النص، وهذه إشارة من علامة السخاوي أن المطالعة تفيد الوقوف على ما وراء الظاهر. فهو لما كان لم يقف على لم يتيسر له بسبب أو آخر أنه لا يطالع قبل أن يأتي إلى المجلس، فكان يكتفي بأن يشرح ظاهر النص المراد به المتن يعني الذي كان يشرحه في الفقه، ولا يعني لا يدخل او لا ينفذ الى باطنه. فاذا الفهم هو ادراك ولكن في المطالعه بواسطه تامل الاطار. وكويس سؤالك ده نبهني لشيء. اعظم ما يفيدك في التامل الالتفات الى المناسبات. الالتفات الى المناسبات. يعني تسال دائما نفسك ما مناسبه ذكر هذه المعلومه قبل وبعد، يعني اقل تقدير المناسبات التي متعلقه هي متعلقه بالترتيب، ترتيب المعلومه، لماذا وضع هذه الكلمه قبل هذه الكلمه وهذا هذه الفقره قبل التي الى اخره، لماذا بوب المتن او الكتاب الذي كتبه على هذا النسق. أحد شراح المقدمات العلامة السنوسي اللي هو أظن هي السرطاتي صح؟ تكلم على في مقدمة الشرح تكلم على تقسيم العلامة السنوسي المقدمات. لماذا قدم الكلام على الأحكام على الكلام على الفرق؟ لماذا وضع هذه الأبواب على هذا النسق؟ طيب؟ ويكلمك بالفرق يبين لك كيف او العلاقة او المناسبة بين كل باب والذي يليه، وكيف كل باب يقول الى الذي بعده، وما هي الجهة او جهة المناسبة بين الباب وما والباب الذي يليه. فاذا اقل درجة من درجات التأمل ان تلتفت الى المناسبات. طيب بصورة خلي بالك، يعني هو لا يقاس القرآن الكريم بغيره، يعني لأمور كثيرة. طيب خلي سؤال طيب في الآخر، هو سؤال جيد سؤال جيد. طيب إياك وأن تحفظ الخليفة الإسلام، إياك وأن تحفظ ألفاظا من غير أن تفهم المعاني المرادة منها، فإنه يورث البلادة وإعوجاج الطبيعة. أظن إحنا كده فاهمين العبارة. إياك وأن تحفظ الألفاظ من غير أن تفهم المعاني المرادة منها. يعني إذا عودت نفسك حفظ آلت نفسك إلى الإيه؟ تطبعت بأي طبع؟ بأيبوس أم رطوبة؟ أيبوس. طيب؟ فصرت إيه؟ جامدا صلبا. وهذه هذا الجمود يعيقك حال النظر في اختلاف المعاني، لأنك عودت نفسك على القوالب الثابتة. فإنه يورث البلادة. في هنا في الحاشية هتلاقي تعريف لطيف للبلادة ذكروا، يعني نقلت عن العلامة أبي البقاري الكفوي في الكليات، يقول إيه؟ البلادة هي فقور الطبع من الاجتهاد إلى المحاسن العقلية. يعني يصبح الإنسان في حالة معينة إذا وقف على فائدة فكرية، لأن شوف لما يقول إيه؟ المحاسن العقلية، العقلية يريد بها الفكرية. طيب الأمور الفطرية متعلقة بالمعاني مش بالألفاظ، الألفاظ أقرب إلى الحس، أما المعاني أقرب إلى الإيه؟ الفكر، صح؟ الألفاظ أقرب إلى الحس لأنه ترتيب صوتي، وإنت الشيء اللي بتحفظه شيء محسوس، فيعني هو أقرب للأمور الحسية، أما الفكر فيدور في المعاني. وبحثوا العلماء هل الإنسان يستطيع أن يفكر في المعاني بدون ألفاظ ولا لا؟ بحث، مش وقته دلوقتي. طيب لكن بحث في هذه المسألة، هل يجوز الإنسان أن يفكر في المعاني دون أن يتقيد بلغة، يعني يفكر من غير ما يستعمل لغة؟ طيب فإذا الشاهد أن الفهم الفهم هو متعلق بالفكر، أما الحفظ فهو أقرب إلى وإن كان الذهن فيه مستعملا إلا أنه أقرب إلى الحفظ. فبالتالي يقول البلادة هي فطور الطبع من الابتهاج الى المحاسن العقلية، يعني هو الانسان يصبح عنده الطبع البشري يصبح لديه فطور. الفطور هذا ايه بقى؟ متعلق الفطور ده الابتهاج، يعني لا يطرح لا يكون عنده لديه نشوة وسعادة لانه وقف على معنى فكريا. طيب اذا ذكرت له يعني ضرر وفوائد يلفظ بعدين، لا يعرف قيمتها فلا يبتهج، لانه لاحظ ان العلماء بحثوا حتى في ما هي في مراتب اللذات، ويعني اغلب كلامهم على ان ايه اعلى مراتب اللذات هي اللذات العقليه. فهذا شخص كانه ايه زهد في اللذه العقليه، فالشخص هذا الزاهد في اللذه العقليه هو البليد. طيب لاحظ انه لا يعبر عن البليد بانه شخص الذي لا يفهم، انتبه، لم يعبر عن البليد بانه ايه قليل فهم، وانما عبر عن البليد بانه شخص الذي يزهد أو عنده فطور في الفرح بالفهم. لاحظ الفرق، لأن ربما إنسان هو عنده ضعف في الفهم لكن عنده شغف شغال على نفسه. طيب يعني هو وإن كان في هذه اللحظة ضعيف الفهم أو قليل الفهم، ولكن ربما بشغفه وسعيه للحصول على المعاني والمحاسن العقلية أو اللذات العقلية يصل. لكن آخر حتى وإن كان يفهم ولكن لديه فطور، هذا بحسب التعريف الوارد يكون بليد. إذن العبرة بتقييمة أو قيمة المعاني العقلية لديك، هل تعليها شأنا أم سواء أن الفوائد والمعاني العقلية الدقيقة كأنها شيء عادي يعني. طيب يبقى إذا الحفظ من غير فهم هيورث هذه الحالة اللي هي البلادة اللي عرفناها. طيب واعوجاج الطبيعة، ليه اعوجاج الطبيعة؟ لأن الإنسان هو ما بين يبوسة ورطوبة، أنت في بعض الأحيان بتحتاج تحفظ أسماء، صح؟ تحفظ تواريخ، تحفظ عناوين، مش كده؟ فأنت تحتاج إلى الحفظ في النهاية. طيب فاعوجاج الطبيعة يقول إلى اختلاف الميزان، إنه أحد القدرات أو الملكات أو القوة تطغى على الأخرى. فإذا قوة الحفظ حينما تضغى على قوة الفهم هذا يؤدي إلى اعوجاج الطبيعة، لأنك خلقت بميزان لديك القدرة على الحفظ ولديك القدرة على الفهم. فإذا أعملت الحفظ أكثر من الفهم إلى درجة الطغيان آل الأمر في النهاية إلى أن صرت مجرد آلة حفظ، ولكن من حيث الفهم مفيش. وهذا بالطبع اعوجاج الطبيعة، لأن الإنسان مخلوق لديه القدرة على الأمرين. قال بل ربما يسلب قابلية الإدراك بالكلية، يعني ربما يقول الأمر في من شدة إهماله للفهم الى ان يصبح شخص غير قابل للفهم، غير قابل للافهام، صح تعالى طيب، غير قابل للفهم. هو في حد ذاتي اصبح شخص كانه سلب القدره على الفهم وانما يردد. طيب طبعا يمكنكم ان تتاملوا في النظم الدراسيه المستعمله في البلدان العرب، ماشي، شوف بقى هو على مدار 12 سنه يبدا من اولى ابتدائي لحد الثانويه العامه. طيب شوف هو ما هي الايه، ما هو الاله او الاليه او الاجراء الذي يستعمل في المذاكره او المدارسه او المطالعه، هل هو اجراء الحفظ ام هو اجراء الفهم؟ لكن انتبه بقى عشان بعض الناس يخلط، يجي يقول ايه احنا حافظين مش فاهمين. طيب وبعض فيجي ياخد ايه رد فعل يقول اذا علي ان اكون فاهم مش حافظ، وده يدل على ايه انعدام الفهم في هذه في هذا الفهم. ايه هنيجي ان الحفظ ممكن يعين على الفهم سنة لا، لكن الشاهد انت اذا كنت تفهم والمراد هنا كلمة حفظ بقى يقول لك فاهم مش حافظ، فاهم وليس بحافظ. يريدون بالحفظ هنا الذكر اللي هو بيشترك فيه الحفظ والاستحضار. دليل يعني الدليل على كونك فاهما لما تقرأ قدرتك على التعبير عن هذا الفهم. لما تيجي الطالب تقول له تفهم يقول لك ايوه انا فاهم، طيب اشرح، مش عارف يتكلم، طيب نعمل ايه؟ صح؟ هيحلف يقول والله العظيم فاهم، طيب ماشي مصدقين حلفانك، لكن في النهايه يعني هنصرف الحلفان من فين؟ صح؟ اذا الشاهد انه القدره على التعبير في نهايه المطاف هي دليل على الفهم، فاذا الانسان يحتاج الى اللفظ في النهايه. ففهم بدون حفظ يعني فهم بدون استحضار. طيب؟ فاذا الهدف لو أردنا أن نقارن لا نقارن بين الحفظ والفهم وإنما نقارن بين الحفظ والاستحضار، لأنه اللي بيقارن بين الحفظ والفهم بياخد ردة فعل يقول نحن نحفظ ونفهم فنريد أن نفهم دون أن نحفظ، لا، نحن نحفظ إلى الألفاظ دون المعاني، نريد أن نستحضر المعاني ونقتدر على التعبير عنها بألفاظ متنوعة، هو ده الهدف الذي تبحث عنه. طيب بقيت امور بقى من ايه انا همر عليها مش هقراها كلمه كلمه في الحاشيه. نلاحظ هنا ان ما ذكره العلامه حامد الغفاري في القرن التاسع او العاشر الهجري عن العلاقه بين حفظ الالفاظ وفهم المعاني وما الى ذلك ذكره العلامه الزغمودي في تعليم المتعلم، ولكن فيما يتعلق بالكتابه. يعني قال ايه؟ قال لا يكتب المتعلم شيئا لا يفهم فانه يورث جلاله الطبع. والعلامه البرموزي القرن الخامس او السادس. فبالتالي هنا تاريخ هذه المساله يعود الى الايه؟ يعود الى ما قبل العلامه حامد الغفاري، وان كان العلامه حامد الغفاري يتكلم عن الحفظ والعلامه البرموزي يتكلم عن الكتابه. لكن القدر المشترك هو ان تكتب ما لا تفهم او تحفظ ما لا تفهم، هذا عدم الفهم، عدم الفهم هو القدر المشترك. طيب نلاحظ كمان شيء انه وهذا اظن امر من الكلام ممكن ان احنا نستنبطه من الكلام السابق، انه من اكتملت فيه او من بلغت لديه قوه من تلك القوة الحفظ او الفهم مرتبه الكمال صعب انه يبلغ الكمال الاخرى، صح؟ لان واحده نبوسه والاخرى الرطوبه، فاذا لا يجتمعان معا على سبيل الكمال. وهذا تلحظه حتى لدى لدى العلماء، صح؟ يعني بعض العلماء من تكون عنايته بالحفظ اشد عنايه تجد في ميدان المعقولات والمعاني اقل رده، والعكس صحيح، من تجد في ميدان المعاني، طبعا هناك استثناءات وانا فاهم، لكن بنتكلم اجمالا، من بلغت مرتبة عالية فائقة هائلة في الحفظ غالبا في ميدان المعاني سيكون أقل، على الأقل في خاصة نفسي، احنا بنتكلم عموما، مفهوم المراد يعني مفهوم عايز يقول ايه؟ يعني لا تاتي لعالم اشتهر على مثلا علامه دار قطني. طيب؟ فتاتي علامه دار قطني تقول ايه هو شديد ايه؟ هائل في الحفظ وكذا، طيب وانا بقى شخص مش بحفظ واكثر من التامل فانا بفهم اكثر من علامه دار قطني. لا، انا اتكلم على العلامه دار قطني في المقارنه بين حفظ الدار قطني وفهم الدار. مفهوم؟ طيب مش معنى ايضا انا اقارن ان العلامه الدارقطني اقل فهم، لانه مثلا لاحظ ان العلامه الدارقطني يعني كان امام في علم العلل وهذا مبني ايضا يحتاج الى الفهم. لكن الشاهد انه ايه؟ لازم تكون في صفه من هذين الصفتين اعلى من الاخرى في الشخص نفسه. هذا هو المراد، ده مقصود يعني عشان بس ما حدش يحمل الكلام على ايه؟ قدش في العلماء والحمد لله. لا، دول ائمه كبار. فالمقصود انه الشخص في ذاته لو الحفظ زاد يبقى هيبقى الفهم بالنسبه له اقل شويه ولا اكثر. طيب، وين ال تعبير ابن سينا في كتاب الشفاء قال ايه؟ ومن الناس من يكون قوي الفهم ولكن يكون ضعيف الذكر، ويكاد ان يكون الامر في الفهم والذكر بالتضاد. طيب، شرح بقليل الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه، مساله الانطباع واليبس والرطوبه وما الى ذلك. لكن قول الشيخ ابن سينا في الادويه القلبيه انا مش فاهمه. كلامه بقى بتاع الادويه القلبيه ده اللي في النهايه. طيب، يقول لك ايه؟ كل انفعال في نهايه نهايه الصفحه، يعني صفحه 53، كل انفعال مؤد الى فعل فهو مناسب له، والمناسب الشيء معاند لضده. طيب، كل انفعال مؤدي الى فعل. ادي لك مثال، انت لما بتفرح بتعمل ايه؟ بتنفعل. ايه دي وجه انفعالك؟ انفعال مؤدي للسرور. ماشي، بتبتسم بتضحك، صح؟ طيب، يبقى كل ما حضرتك بتضحك كل انفعال، عفوا، كل ما بتفرح كل ما حضرتك تفرح يؤدي هذا الى ايه؟ الى الضحك، والضحك مناسب لهذا الانفعال. ماشي، كمل معايا. والمناسب للشيء يعني الضحك، صح؟ المناسب للفرح معاند لضده، مش معاند لضد الضحك، معاند لضد الفرح اللي هو الحزن. طيب، والمعاند للضد اذا تمكن مرارا، يعني لما انت بقى تضحك كتير وتكون مسرور كثيرا، نقص من استعداد المقابل له، يبقى ده هيقلل قابليتك للحزن. طيب، فزاد ايه؟ في استعداد ضده الذي هو مبايله. ثاني بقى الحته الاخيره دي، والمعاند للضد. احنا هنا قلنا المعاند للضد اللي هو زي الضحك الذي هو معاند للبكاء والحزن. طيب، اذا تمكن مرارا، يعني اذا حصلت حاله الشرور هذه كثيرا حتى صار بالنسبه لديك احتياج، البهجه اصبحت لديك امر معتاد. طيب، فاذا تمكن مرارا نقص من استعداد المقابل له، يعني استعدادك للحزن كده هيحصل له ايه؟ هيقل، هيبتدي يضمر. تمام، فزاد في استعداد ضده. هنا بقى الضمير في ضده دي عائد على استعداد المقابل له، بمعنى يعني لا، كثره بقى سرور، كثره الفعل الذي هو اثر انفعالك سيؤدي مع التكرار الى زياده استعدادك للفرح. طيب، احنا وصلنا الى كثرة الايه؟ السرور تضاد ماذا؟ الحزن، مش كده؟ فهو الشيخ ابن سينا بيقول لك انه كثرة الفعل الذي هو اثر انفعال، كثرة الفعل اللي هو الضحك او السرور او يعني انفراج الاثارير، ده اثر ايه؟ اثر انفعال هو الفرح. فلما يتكرر لديك الامر ده هيحصل لك حاجتين. الحاجه الاولانيه ان استعدادك للحزن هيقل واستعدادك للفرح هيزيد، لكن استعدادك للفرح زاد بايه؟ مش بانفعالك، بفعلك. ماشي، فهمت كده؟ هو ده المراد. طيب، وفي هذا النص نقله بالمناسبه لايه؟ العلامه الراشد الملاحي. طيب، ايه علاقه ده بكلامنا هنا؟ كل ما حضرتك هتحفظ ده هيعمل ايه؟ هيقلل استعدادك انك تفهم، وكل ما هتزود الفهم هيقلل استعدادك انك تحفظ. هذا هو المراد. طبقها بقى في اي حاجه، اي استعدادين متقابلين لدى الانسان، الحزن مع الفرح، الحفظ مع الفهم، استعمله مع الغضب والحلم إلى غير ذلك من أمور متقابلة. كل ما هتكرر الفعل الفعل هيحصل لديك زيادة قابلية وزيادة استعداد لهذا الفعل، وبالمقابل ابتعاد عن القابلية للفعل المضاد. لا هو هنا ال احنا في المقارب شوف النسيان هو عبارة عن ايه؟ عدم الحفظ صح؟ لكن المقابلة هنا ما بين الحفظ والفهم، مش المقارنة بين الفهم وعدمه او الحفظ وعدمه، وان كانت ستصدق ايضا بالمناسبة. يعني الشخص لو حفظ طيب واهمل محفوظه وبعدين حفظ تاني ثم اهمل محفوظه ثم حفظ تالت ثم اهمل محفوظه، يبقى هو كده بيضرب نفسه انه ايه؟ ما يحفظش. فهمت؟ فهو يصدق بهذا المعنى، لكن لا يعني اللي حضرتك تذكره لا يتعارض مع معنى الصوره ايضا. انت قصدي؟ مفهومه للجزئيه دي؟ ما هنا نحن نريد الحفظ، حفظ الألفاظ الذي هو يحتاج من النفس يبقى حتى تبقى هذه الأمور منفوسة، أما النفس في المعاني تحتاج إلى حركة. طيب فهنا حال النفس في التأمل متحرك، حال النفس في الحفظ يابسة جامدة ثابتة صح؟ فإذا هما متقابلين. الحفظ دايما هيتطلب منك ان انت تكون ثابت، والفهم هيتطلب منك ان انت تنتقل من المعاني وتتحرك وتبحث عن المناسبات بينك وتتجول بعقلك وفكرك، فإذا هما متقابلين بهذا الاعتبار. شكرا. ما وسعت الاشتغال بالحفظ هيبقى ما فيش تأمل بس مركز يعني حكاية الزمن برضه لما يبقى بيحفظ قالت الفهم هتبقى متوقف، اما بيجي يفهم مش هيقدر يحفظ، لا بيتأمل وهيبقى قالت الحفظ موقف. طيب يعني حتى لو بحثناها بشكل رقمي، يعني لو انسان هو هدف الحفظ، الاوقات التي سيستثمرها للحفظ ستعني بالضرورة ان هذه الاوقات غير مصروفة في الفهم. طيب يعني حتى لو حسبتها بشكل رقمي صح، والوقت بالتالي الوقت الذي تستعمله في الشيء هو الشيء ده هو ده اللي يتحفظ في النهاية. طبعا المراد الفهم دقيق. سنجد بعد هذا ايه كلام يعني مثلا عن الامام الباحث مثلا وهو يتكلم في نهايه الكلام يقول طبيعه الحفظ غير طبيعه الاستنباط. يعني حتى هذا المعنى ان الفرق بين الحفظ والفهم مش مجرد مقرر عند الفلاسفه ولكن غير الفلاسفه ايضا من العلماء. ما الفرق بين الدوال والمد الناس؟ الدوال والمد الناس. لا ده ما نخلي الدوال بين. ده يفتح لنا طيب. المدلات المفروض بها المراد بها المعاني والدوال هي الألفاظ. يعني المعنى اللي ظاهر دلوقتي هي ان هو يعني كانه يعني يعاق. ده المعنى اللي لم تكن الى المعنى. طيب طيب بقي شيء هنا وهو نحن نقول بقى انه الحفظ قد يستعان به في الفهم ولكن له له شروط. لو فاكرين واحنا بنقرا في التدريب العملي لنزهه لمقدمه نزهه النظر صح؟ مين فاكر؟ توقفنا عند مساله وهي قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وامثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. فهنا جه إيراد للعلامة ابن حجر، قالوا الكتب إنما تختصر لتيسير الحفظ مش تيسير فهم. كان رد العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال أنها حينما تختصر يصبح أول يعني حينما يعني يقرأ الطالب في آخر المتن يكون أول المتن حاضر في الذهن. طيب يعني إذا أول النص حاضر في الذهن وأنت تطالع في آخر النص، لكن لو أنت تطالع مثلا كتاب 20 مجلد وأنت تقرأ في المجلد رقم 19 مش هتكون فاكر إيه اللي اتقال في المجلد رقم 2، لكن لو أنت تحفظ في متن هو صفحتين ثلاثة وأنت تقرأ في الصفحة الثالثة تذكر ما مر معك في الصفحة الثالثة أو الصفحة الأولى، مش كده؟ فإذا الحفظ حفظ هذه المدون الصغيرة ييسر إيه؟ وجود الألفاظ التي هي مشتملة على المعاني في ذهن الطالب وهو يطالع في نهاية المسجد، فيكون أول العلم حاضر في ذهنه وهو يطالع في إيه؟ في آخره أو في نهايته. طيب؟ فده كان رفض الحفظ من حجر، ويمكن أظن أحد العلماء من أصحاب الحواشي على النزهة قال لربما يقال أن، ولكن هذا اجتهاد منه، قال ربما يقال أن الاختصار يفيد الفهم مطلقا، يعني مش بسبب السبب الذي ذكره الحفظ من حجر. طيب وقال ربما يكون يفيد الفهم. طيب في بقى هنا عباره جميله، لو احنا طلعنا كده الايه اربع سطور من تحت، وصرح الامام جمال الدين بن هشام رحمه الله في مغني اللبيب فقال العباره التي تلقى للمتدربين يطلب فيها الايجاز لتخف على الالسنه اذ الحاجه داعيه الى تكرارها. هو بيبين هما ليه العلماء اختصروا الكلام، هو اختصروا هذه المختصرات انت تحتاج اثناء التامل الى تكرار اللفظ. وهنا شوف لو قلنا مثلا انت حرفت مواصلات صح وانت لا تحفظ متن صغير، طيب وعايز تتفكر في المعاني عشان من اجل الفهم، لما يكون المعنى حاضر في ذهنك انت اصبحت غير مقيد بايه؟ بالكتاب المطبوع، النص خلاص محفوظ في ذهنك، فممكن وانت في المواصلات وانت ماشي وانت خارج حتى لو انت بتاكل النص محفوظ في ذهنك، فذهنك ايه؟ تستطيع ان انت تعمل ذهنك في التفكير وفي التامل حتى وان كان النص غير حاضر قصادك بشكل مطبوع. طيب؟ فهنا من هذه الجهه الحفظ يفيد الفهم، من هذه الايه؟ الجهه. طيب وكان بعض هيجي بقى النص. طيب طيب نكمل بقى في نص المتن. طيب وإياك وأن تنظر فيها نظرا إجماليا، إيه هي اللي تنظر فيها؟ ضمير فيها هنا الألفاظ أحسن، وإياك وأن تنظر فيها أي الألفاظ نظرا إجماليا من غير أن تعقبه دقة النظر والاستفسار، فإن ذلك أيضا من ثوارب الإدراك ومردات البلادة والإعجاز في الطبائع. يعني بعض الناس بيتعود ان هو يقرا كتب العلماء زي طريق ايه؟ تصفح الاسف يعني تصفح الايه؟ الجرايد والمجلات. طيب؟ فهو كانه يمارس النظر الاجمالي، فاكرين؟ احنا تكلمنا في مستويين من القراءه، في قراءه اجماليه او مطالعه اجماليه وفي مطالعه تفصيليه. فلو الشخص اكتفى بالمطالعه الاجماليه دون ان يعقبها بمطالعه تفصيليه ولو في فقره من الكتاب، يعني حضرتك تقرا صفحه ومريت عليه او تقرا مبحث ومريت عليه القراءه الاجماليه. كلام العلامه حامد الغفاري ينبغي ان تتبع القراءه الاجماليه بالقراءه التفصيليه. ماشي ممكن في بعض الاحيان لا يسعفك الوقت او يعني يكون لديك اي يعني امور حياتيه تمنعه مره مرتين، ولكن اذا اعتدت ان كلما قرات النص تقرا القراءه الاجماليه ثم تتركه، تقرا القراءه الاجماليه ثم تتركه. هذا من شأنه أن يعودك على القراءة الإجمالية وأصبحت غير متعود على القراءة التفصيلية. فلاحظ أن القراءة التفصيلية تحتاج إلى جلد صح؟ تحتاج إلى صبر، لأنه بتطالع التصورات والتصديقات وتشوف الإيرادات التي ترد على التصورات وإذا كانت مدفوعة أم لا، وإذا كان الدفع نفسه يعني ده مدفوع الى اخره، ونفس الحكايه بتعمله مع التصديقات. فده شيء بيتطلب من الذهن، بيتطلب من الانسان يعني جلد وتعب وصبر وتحمل ومدة طويلة. أما القراءة الإجمالية أنت هتفوت في الصفحة أو في المبحث بشكل سريع جدا. فإذا اعتدت القراءة الإجمالية يصعب عليك القراءة التفصيلية. وبالتالي إذا كان أكثر مطالعتك للفيسبوك هذا يضر بمطالعتك للكتب. لأن مطالعة الفيسبوك إجمالية. ولا وقليلا ما تتبع منشور كل صديق من أصدقائك بقراءة تفصيلية. بل ربما وضعت اللايك دون أن تقرأه. ماشي. ادي بقى الحواشي في القرن 21 يعني تجديد التراث وكده يعني. فاذا بشكل ما هذا يعتبر نوع من انواع القراءة الاجمالية. انت عمال قصادك نصوص كلام وانت عمال ايه تمر تمر تمر كأن مثلا واحد قاعد طول اليوم ساعتين ثلاثة اربعة خمس ساعات كل يوم يقرأ مجلات وجرائد. تعالى اديله بقى ايه سفر من مصنف من مصنفات العلماء اللي محتاج بقى ايه يعني تدقيق وبحث. هيتعب يقرأ جملتين ثلاثة ويسيب. صح؟ فاحنا احيانا بنضحك على الطلبة في ابتدائي ان هما دلوقتي بسبب ان هما في صغار السن تعودوا على الفيسبوك. فلما تيجي تقول للطالب اللي هو في ابتدائي تعالى اقرأ الكتاب او ذاكر ما عندوش صبر يقعد على الكتاب خمس دقايق. فسعادتك كطالب علم ما ينفعش تقرا كتب العلماء. مش هينفع تقرا مبحث خمس دقايق. بل ربما تمكث في مبحث ايام تقراه ومره واثنين وثلاثه واربعه وقد ينفتح لديك الفهم او لا. فاذا عودت نفسك ان تطالع الاشياء التي يعني ايه المطالعه فيها انما تتوقف على المطالعه الاجماليه فقط. الفيسبوك لا يتطلب منك مطالعه تفصيليه. بل ربما نقول ايه الانترنت بشكل عام او نسميها ايه الادوات الالكترونيه. طيب يعني انت حينما تقرا كتاب حتى حين لما تقرا كتاب طريقه التصفح بحد ذاتها ليها مدلول سواء انت شعرت بهذا المدلول او لم تشعر. لكن مجرد ان انت بتتصفح بهذا الشكل هذه السرعه في الانتقال من سطر الى اخر. يعني لو انت بتقرا في كتب بالمناسبه لو انت بتقرا من اله كهذه خلي الايه النص يقلب صفحه صفحه. مفهوم؟ يعني يبقوا صفحتين مفتوحين قصاد بعض. انت ممكن تتحكم في هذا الامر ان تقرا الصفحتين قصاد بعض. لكن لما تمر على النص بهذا الفعل بشكل سريع تتعود هذا الاسلوب. فتيجي بقى تقف مع كلمه مع جملة تريد أن تقرأها خمس عشر مرات ما عندكش المقدرة. واللي حضر دروس علماء خاصة دروس الخاصة يدرك أنه ربما يجلس معك ساعة عمال يقلب في جملة واحد سطر واحد ويفتح كتاب ويفتح هنا ويفتح هنا ويفتح الحاشية دي والحاشية دي والحاشية دي لمجرد الوقوف على بل ربما يعود إلى مخطوطات وعايز يتأكد إذا كان المحقق اثبت النص بشكل سليم ولا لا. فيروح يجيب المخطوط يجي يقرا في المخطوط يجد ايه مشكله معينه يستعيد المخطوط كل هذا عشان يقف على ماذا قال المصنف في هذه الايه هذه الجمله. طيب لو حضرتك بتعود نفسك بقى على القراءه السريعه كيف تصبر على هذه الايه المشقه؟ مش هتصبر على المشقه. فاذا لم تعود نفسك على المشقه اعتدت الراحه والدعه وده بعد ذلك يعيقك عن التحصيل. شوف برضو الإمام الزغلولي قايل هذا على صفحة 66 عفوا. طب خلينا قبل صفحة 66 في عبارة كده جميلة لخطبة الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه في الحكم. قال إيه العادة إذا رسخت نسخت في الحاشية اللي هي رقم 4 صفحة 65 صف الصدر السابع العادة إذا رفخت نفخت. طيب شرح الكلام ده للعلامة الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه في الإحياء. وبعدين بعد كده تعالى صفحة 66 الفقرة اللي هي إيه تبتدي وقد قال الإمام بهاء الدين الزغلولي تعليم متعلم إذا تهاون في الفهم ولم يجتهد. بص بقى كمان يقول لك إيه مرة أو مرتين. تخيل يقول لك مرة أو مرتين يعتذر فلا يفهم الكلام اليهودي. يعني يقول لك اوعى تتهاون ولو مرة ان انت تقرأ كلام لا تفهمه وتسيبه. هتعود نفسك انك ايه تقرأ كلام لا تفهمه ويبقى بالنسبة لك شيء عادي شيء مقبول. لاحظ بقى انك حينما تقبل على نفسك ان تقرأ كلاما لا تفهمه ويمر عليك ولا تندفع نفسك اندفاعا الى تحصيل معانيه، هذا يقول البلاده اللي هي الفتور عن الابتهال. شوف بقى ازاي؟ لانك تعود نفسك انك ما تفهمش وتبقى راضي، ترضى بعدم الفهم. فاذا عودت نفسك على الرضا بعدم الفهم صرت والعياذ بالله بليدا. طيب، وانا في نص ايضا عن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه، طالما الشيخ محمود معنا ولكن نقرا كلام الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه. يقول فيما رواه حافظ البيهقي: من تعلم علما فليدقق لئلا يضيع دقيقه العلم. يبقى اذا لم تدقق المعاني الدقيقه تضيع منك. والعبرة في نهاية المطاف في العلوم بالدقائق، وإلا المقدمات يحصلها كل واحد، بل ربما يحصلها العام يعني إذا كان مثقفا إيه لديه قدرة على عنده ملكة لغوية ممكن يفتح الكتب ويقرأ كتب المبتدئين ويحصل بعض المعاني الأولية. فإذا العبرة في أي علم بدقائق الفن لا بكلام مقدمات الفن وكلام. طيب في بحث طويل انا اترككم لحضراتكم تقرؤوا، لو حد بقى عنده ايه اشكال في الكلام ده يبقى المره القادمه هتلاقوا بقى شرح الكلام ده من سيد الحرم، ثم كلام بعض بقى نقاش الفلاسفه في العلاقه ما بين كثره التامل هل هي مفيده ام لا، لانه في خلاف بين الفلاسفه بين موسى بن ميمون وابن سينا، ده بقى ايه بعيد شويه عن مستوانا دلوقتي. ثم قال في نهاية الرسالة رحمه الله تعالى: والله هو الهادي إلى طريق المطالعة. تمت الرسالة والحمد لله. أي أسئلة؟ تفضل. مرة أو مرتين الاجتهاد يعني تكرار العبارة وتحصل فيها، ولا مرة أو مرتين لتحصل العادي؟ لا لا سوري أنا إيش؟ إذا تهاون في الفهم ولم يجتهد مرة أو مرتين. طيب. ما سؤالك؟ مرة أو مرتين تكرار الاجتهاد ومحاولة الفهم، أم مرة أو مرتين تهاون في الاجتهاد؟ يعتاد؟ يعتاد مرة أو مرتين؟ ده كلام الإمام الظن. أقول لك ليه؟ لأنه الإنسان ده محتاج إلى التفات إلى معنى العادة. العادة قريبا معنى الإلف. طيب، فأنت إذا جربت شيء مرة وأعجبك تجربه مرة ثانية، وغالبا إذا جربته المرة الثانية خلاص. طيب، فالفهم يحتاج إلى جهد، لكن القراءة دون معاناة الفهم فيها راحة، صح؟ فتلاقي نفسك قريت كده الكلام كده، ده انا قريت الكتاب اهو، يا سلام ده موضوع مريح جدا، الناس دول بيتعبوا نفسهم ليه؟ شيء مريح. طيب حصل معاك مره وفرحت، مره ثانيه فرحت. وكانه عايز يقول على الاقل ممكن نقدر التقدير ان دائما العادات انما تبدا بمره ومرتين، ممكن تقول لكن مش بالضروره ان مجرد مره ومرتين الانسان يعتاد. انا فاهم هنا سؤال، لا هنا مش بالضروره، لكن على الاقل الامام الزهري يقول ان هناك امكان أن تكون المرة أو المرتين التي تهاون فيهم هم سبب اعتيادك للتهاون. فلا تستصبر المرة أو المرتين. طيب يعني معلش أنا آسف، وهم يمكن تسامحوا في حتى التمثيل بالأشياء المستقدرة. طيب، ولكن ربما الإنسان يدمن شيء زي السجاير مثلا بمرة أو مرتين يدمنها. طيب، لأنه جرب مرة وخذني وفت فكان فرحان. وراح مجرب الثانية وبرضه فضل ففرح بالفعل ده فخلاص اعتاد. فهمت قصدي؟ أن دفع هذا التهاون يكون بالمحاولة ولو مرة أو مرتين للتسجيل الذاتي. فهمت؟ لا المحاولة مرة أو مرتين أصلا. دفع التهاون يكون بالمحاولة. تمام ماشي طيب ماشي أحسنت. يعني مفهوم المخالفة ماشي. طيب على من قال بحجيتي بقى. طيب في أي أسئلة ما عندكش أسئلة معاك؟ طيب أنا كده أجيب أسئلة معاك. طيب لأننا إحنا كنا ذكرنا كان فيه سؤال طبعا نقول فيه كان فيه سؤال لو علاقة بموضوع ده. طيب سؤالك مهنا كان متعلق بيه مهنا سأل سؤال مهم قال طيب دلوقتي حفظ القرآن زي ما هو في الكتاتيب في مصر أو المحاضر في موريتانيا يحفظوا القرآن الكريم وهذا الفهم يكون وهذا الحفظ يكون في حال إيه؟ صغر السن فالأطفال وهي صغيرة تحفظ الأنفاض صح؟ طيب قد يقول قائل لنا طب ما ده حفظ الألفاظ وحفظ الألفاظ هيعود إيه النفس على اليبوس. طب الرد على المسألة دي أو يعني الإيضاح لمسألة رفع الإشكال فيها أنك تعود إلى أو تلتفت إلى المحفوظ. ما هو المحفوظ في حالة حفظ القرآن؟ الفرض كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فهنا هنمنع يعني هنستثني من الكلام ده كلام الله او من تقريرنا للمبحث مبحث الحفظ والالفاظ والفهم والاستحضار نستثني من هذا كلام الله عز وجل. طيب كلام الله عز وجل نستثني كلام الله سبحانه وتعالى من هذه القاعده. ها عن صوت فتره من الفترات كانوا بيقولوا لازم نسجل التكتيب علشان نستنى العلماء يقرروا ونستنين وكده شبهه يعني. لا هو مش طيب هو هي مش شبهه لعده اعتبارات. ماشي هم مستخدمينها لكن عده اعتبارات. شوف اولا القران الكريم هو البص الشبهه دي ستكون شبهه عند شخص مدى اذا لم يعتقد بان القران الكريم له باطل. طيب من لم يعتقد بهذه يعني نحن ننطلق من هذه المقدمه الذي ينازع في ان حفظ القران في الصغر او الذي ينازع ان هو مفيد ام لا هو في الحقيقه لا يعتني بمساله الصغر والكبر. انتبه هو مشكلته معاه في الاساس هل القران له بركه ام لا لانه لو سلم بان القران له بركه ولانه متعبد بالفاظه فألفاظه لها بركة ولها ايه أثر في النفس خلاص انتهى. فهو هو هو يعني ايه يستر اعتراضه على هذه المقدمة يعني ان القرآن له بركة فيجي ينقشك يقول لك ايه التعود على حفظ الألفاظ يضر بالفهم. طيب ايوه لكن هذه الألفاظ لها بركة طيب لها خاصية ذاتية تساعد على الفهم يعني كثرة الحفظ بل ربما شوفها هنا كثرة حفظ الفاظ القرآن هي عبادة صح؟ يعني حفظ الفاظ القرآن عبادة لكن انت لو رحت حفظت اي متن من المتون ده مش بالضروره عبادة صح؟ لكن انت حينما تعبد الله سبحانه وتعالى بحفظك للقرآن العلماء قرروا ان ممكن نقول ايه تكرار العبادة ربما يقول الى ان تحصيل الانسان لبعض المعاني والمعارف يضيف الله سبحانه وتعالى في قلب الانسان صح لانه يعني ده مبحث ان العباده ربما تفتح على الانسان باب علم لا يحصله بالكسب والنظر والفكر والبحث عن المقدمات وانما حينما يستمر على العباده ثمره العباده تكون علم بالنسبه كده. طيب فإذا أنت هنا هتقيس نص هو نص أكاديمي بقرآن كريم له بركة متعبد بتلاوته له أثر على النفس فلا ينازع في المقدمة انتقل إلى المقدمة ما تناقشوش بقى في المسائل اللي نحن نعرف نتناقش في الحفظ والفهم والألفاظ لا قل مقدمة المسألة هل القرآن له بركة أم لا؟ هل هو متعبد بألفاظه أم لا؟ سلم يبقى يقتضي أن هو يستثني من كلامه لو ما سلمش يبقى تعالى ماشي قول له بس خلاص انت بتدعي ان القران ليس له براءه. شكرا. ايضا القران حفظ الادله حفظ البراهين والحجج في الالفاظ نفسها، يعني هو بيحفظ القران نفسه بخلاف اي نص ثاني، ده هو بيحفظ الادله والبراهين والحجج، لان القران جاب الحجج العقليه والبراهين العقليه، فمع التكرار نفسه بيحصل بقى الاله دي. يعني اصلا ما ينفعش افصل كمان بين الفهم والحفظ. هو ربما هو ماشي، لكن هو ممكن يعني ايه يتوارى خلف ان هم نوم صغير عنده 3 سنين 4 سنين وانت تحفظه القران، حافظ واحد عنده 4 سنين مش هيفهم فكره البراهين اصلا. طيب يجي يقول لك ده انت كده خلاص اتعودوا ان هو يبقى ايه يعني مجرد ريكوردر حافظ لكن ايه ما بيفهمش. هو ايه هو ايه يقول لك انت بتعوده على هذا. فانت بقى تيجي مساله ايه تنازع فيه او ترفع الجدل من النتيجه دي وتروح للمقدمه الاساسيه، وهي هل القران هل يعتقد الشخص ان القران فيه بركه ام لا؟ فان اعتقد ان فيه بركه يبقى خلاص ده هو كده خارج الموضوع. فاهم قصدي؟ طيب اي اسئله اخرى؟ نقول ان احنا نعلمه ما يناسب في هذه المرحله، كما نعلم الطفل ماشي 1 زائد 1 يساوي 2، فهو مفهوم العدد لا يتطور في الجامعه الحساب، بدون ضرب يتعلمه، بس كثير من الكلمات لا يعرف اصلها، بعيدا عن خلاف ناحيه كبار الطفل والامس، نحن نعلمه ما يناسبه كطفل، ولذلك لا نعلم الفهم، نقول لاحقا يسهل عليه ان يتذكر الالفاظ يفهمه، وكذلك القران يعني بالنسبه للمصر لا نقول كل شيء ستحفظه بل الحديث الكثير من الحديث جوا وتفهم بالمعنى. فالقران يعني انا بسميه كليا قياسا بعده اشياء اخرى قد ممكن على سبيل الجدل ممكن يعني على سبيل الجدل ستقول له ايه انت تدعي ان الحفظ في الصغر مضر، خلاص لا تجعله يحفظ الارقام ولا تجعله يحفظ الحروف، خلاص تستثني بقى كل شيء له في حفظ يعني، ما ممكن على سبيل الجدل. طب كده فكرتني بقى في كلام المره السابقه. طيب اخونا محمد في المره السابقه لما كنا نقرا نص العلامه ابن خلدون ايه؟ كان لديه اراده. ان العلامه ابن خلدون فرق ما بين الفرق بين الفكر لدى الانسان والفكر لدى غير الانسان من سائر الايه؟ الحيوانات، بانه الانسان يربط بين الاسباب والمسببات، وانه يربط بين الاسباب والمسببات، يعني اذا عنده فكره السببيه حاضره لديه من جهه، والجهه الاخرى انه في ربط بين المعاني في ذهن الانسان. فهكذا ميز العلامة ابن خلدون بين فكر الانسان وفكر غيره من الحيوانات. فأبونا محمد اعترض، قال تعالوا لو وصينا للحيوانات نجد أن القطة مثلا حينما تشم رائحة معينة تربط بأن سبب الرائحة أكل، صح؟ يبقى كده في ربط بين السبب والمسبب، أدركت أن الرائحة سبب لإيه؟ لوجود أكل. ثم كمان بدأنا نتكلم في الكليات، يعني القطة مثلا ايه بتخشى السيارة، صح؟ فإذا هل كل مرة تيجي تعدي الشارع بتبتدي تتعرف على مفهوم السيارة من أول وجديد؟ ولا خلاص هي ميزت أن هناك شيئاً اسمه سيارة؟ صح؟ مفهوم السيارة مفهوم كلي. مرت بقى على السيارة فيا مالهاش دعوة، سيارة مستوبيتشي مالهاش دعوة، سيارة صح؟ القطة أصبح لديها ايه؟ مفهوم كلي هو اسمه سيارة متحركة ممكن هي تدرس، بل ربطت بين هذا المفهوم الكلي وبين مفهوم كلي آخر وهو الخطر، فأصبح لديها أن الخطر وهو مفهوم كلي مش جزئي مرتبط بالسيارة بشكل عام باعتبارها أمر كلي مش جزئي. مرة أخرى جزئي يعني سيارة آحاد السيارة، أما كلي مفهوم السيارة مفهوم الخطر. فأصبح كده لدينا أن الحيوان إيه؟ لديه إدراك للكليات، إن الحيوان لديه إدراك الأسباب والمسببات، صح؟ ويربط بين ولديه هذا الربط. فإذا الفرق الحقيقي ما بين الإنسان وغيره من الحيوانات هو الترقي في الأسباب والمسببات. يعني كأن الحيوانات تصل إلى دور أو دورين من الربط الأسباب والمسببات ثم تقف. تقوم بتجريب الجزئيات وتتحصل على كليات بدرجة معينة وتقف، ما تستمرش. أما الإنسان فيستمر. فطبعا لما أعيان البحث مع أخونا محمد وهو يعني من الأذكياء ما شاء الله، حاولنا قدر الإمكان الدفاع عن العلامة ابن خلدون. فبعدين قلت له بص أنت عايز البحث في المسألة ولا الكلام عن العلامة ابن خلدون؟ فقال لي لا البحث في المسألة. فأنا ذكرت له نصا وده مكتوب في المجلد الأول من شرح كسوف الحكم للعلامة شرف الدين داود القيصري، قال أن من تأمل عجائب الحيوانات أدرك أن لها إدراك للكليات، أنها تدرك الأمور، لها إدراك كلي، يعني ليست مدركات الحيوانات ليست مجرد مدركات حسية وإنما لديها إيه مفاهيم. طيب ممكن إحنا نبني بقى على كلام العلامة داود القيصري ده، وده كان أظن كان خلاصة كلامنا، إن إحنا نستخلص كده معنى إيه معنى صوفيا من هذا، أن حقيقة تميزك عن سائر الكائنات لا تعود إلى أمر ذاتي، يعني الإنسان غير مميز عن القطة أو عن الكلب أو عن الحمار لمجرد أنه هو عنده أسباب ومسببات أو عنده ربط أو عنده تجريب كليات. فالقطة أيضا تجرب الجزئيات، تجرب منها كليات، والقطة أيضا تربط بين الأسباب والمسببات، ولكن أنت تترقى في هذا السلم وهم لا يترقى. وهذا هو معنى تسخير الله سبحانه وتعالى. فانت اذا لا تتميز عن سائر الحيوانات بشيء يعود الى ذاتك، بل القدره التي لديك هم لديهم نفس اللبنه، نفس الاساس لديهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لهم ايه، يعني كان الله سبحانه وتعالى قال لهم قفوا وقال لنا ايه امكثوا، بس ده الفارق، نحن نترقى وهم واقفين مكاننا. هذا هو معنى التسخير. فلا تدرك ان التسخير مش عشان حاجه في ذاتك انت، ليست لخاصيه في ذاتك، وانما لامر الله سبحانه وتعالى ان يتوقفوا هم عن الترقي في تجريد الكليات وربط بين الاسباب والمسببات، وسمح لنا سبحانه وتعالى ان نترقى في تجريد الكليات وفي ربط بين الاسباب والمسببات. نفس الامكانيات واحده، يعني هو نفس الامكانيات، لكن احنا سمح لنا باستعمالها لدرجه معينه وهم لم يسمح لهم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. طيب نبتدي بعد ان شاء الله نوزع